محضر جماعة من الناس ليكون أبلغ في الزجر. قال الله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ويلاعن في المسجد. فقد روي في حديث سهل بن سعد سيدنا عمر بن الخطاب فاروق ثاني الخلفاء رضي الله تعالى عنه، ولده رضي الله أبو الشحم شرب خمرا أو الله أعلم أو فعل ما شيء عليه حد، فقام أمير مصر وهو سيدنا عمرو بن العاص الصحابي الجليل أقام عليه الحد ليس بمحضر من الناس عشان يبني أمير المؤمنين، يعني بيسوي يعني إيه، فقام عليه الحد في إيه في حوش الأمارة، ما خلاه برا قدام باب الأمارة في الشارع. فسيدنا عمر لما بلغه ذلك أرسل إلى سيدنا عمرو بن العاص يقول له إلى العاص بن العاص، إلى العاصي ابن العاص، يعني العاص الذي عصى الله ما قام الحد على إيه على على على, على إيه ابننا أمام الناس، نعم، لأنه ابن أمير المؤمنين. يعنفه شوف، أرسلوا علينا على جمل ليس عليه قتب، ركبوا على جمل، أرسلوا على المدينة، ركبوا على جمل ليس عليه بردعة حتى يحفي بعوره الجمل، كل ما يجري يحفي بعوره يعذبه. لما جابوا أقام عليه الحد أمام الناس ثاني مرة حتى مات في الحد. عمر رضي الله تعالى عنه يقيمون الحدود على أنفسهم وعلى أبنائهم، ما نقول والله طيب والله هذا سأسوى في ولد الحاكم، لا، يبغوا زي ما يصح على الصغير يصح عليهم كما هم رضي الله عنه وأرضاه. الذين لا تأخذهم بالله لم وتبائي أولئك آبائي وجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جلوب مجامع أولئك أسياد. طيب، ويلاعن في المسجد. فقد روي في حديث سهل بن سعد: فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. وأنا حاضر، يعني وأنا شاهد يعني حاضر. وقوله فطلقها ثلاثا فيه دليل على أن الجمع بين الطلقات الثلاث. بعد ما يتلاعن الحاكم يقول له يشوف خلاص، لا عد جزء لك ولا عد جزء لك، خلاص فرق بينهما الحاكم، ولا يجوز له أن إيه أن ينكحها مرة ثانية أبدا ولا يراجعها، نعم. وقوله فطلقها ثلاثا فيه دليل على أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا يكون بدعة، إذ لو كان بدعة لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا مما يدل على أن الإنسان لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا ليس ببدعة، لأن الرسول عليه السلام أمر هذا الرجل، تدل على أن هذا الرجل أمره الرسول أن يطلق ثلاثا، إلا أن يقول على النقال يعني فرق الله عنه، نعم. إذ لو كان بدعة لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن يقع في هذا الموضع لوقوع الفرقة باللعان، ولكن الرجل كان جاهلا بالحكم، فلو لم يكن جائزا لمنعه عنه حتى يتبين له الحكم، فلا يجدر عليه في الموضع الذي يقع. ايش اقرا يا شيخ؟ اقرا كيف بعدين نقرا شو يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الاول الى ان قال: واخرج احمد والبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه: الصيام جنة فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، ولا يفسق ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين، يعني أول مرتين، مرة للرجل ومرة لنفسي، إني يعني كفي نفسي فإنك صائم، والمرة الأولى لنفس الرجل، والمرة الثانية نفسي، نعم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، نعم. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها. قوله إني صائم مرتين ولا يجهل أي لا يفعل لا يفعل فعل الجهال كصياحة وسفه وسخرية ونحو ذلك. وهذه الثلاثة سخرية يعني استهزاء يستهزئ على غيره يسوي ترقة يعني في وقت هو صائم أو في وقت هو في عرفة يسوي ضحك يسوي ترقة يسوي مسح لأنه هذا الوقت مو وقت المسح هذا وقت الوقوف وقت التجلي في يوم عرفة وقت الصائم كذلك وقت التسبيح وقت التهليل وقت الأدب مع العبادة فهو وقت اللعب نسأل الله السلام. نعم. وهذه الثلاثة ممنوعة مطلقا لكنها تتأكد بالصوم بالصوم أكثر وأكثر إذا كان إنسان صائم ويلعب ويسخر بالناس ويتكلم بكلام البذورة وكلام الجهلة هذا ما كان بس أتعب نفسه بالصوم أتعب نفسه ما يعني جعل نفسه صائما. نعم. وهو العياذ بالله ثوابه سقط. نعم. وما أحسن ما قاله بعضهم هنا اقدر الطرف واللسان فقصر. اقدر الطرف اقدر الطرف يعني إذا كنت صائم اقدر الطرف يعني الطرف يعني العين لا تنظر بها إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المحرم. اقعد الطرف واللسان فقصر واللسان فقصر لا تتكلم في الإيه في الشيء الذي ليس فيه فائدة. نعم. وكذا السمع منه حين تصوم وإيه وكذا السمع منه حين تصوم وكذا السمع كذلك يعني لا تسمع الكلمات السيئة بعد عنها بعيد. نعم. ليس من ضيع الثلاثة عندي بحقوق الصيام أصلا يقوم. يعني لو واحد ما صان الثلاثة الأشياء دي ما غض طرفه ولا ترك سمعه للكلام يعني جعل سمعه يسمع الكلام البذيء. نعم. وإيش كمان ثالث؟ اللسان كذلك اللسان تركه يتكلم هذه الثلاثة الأشياء إذا فعل ما كأنه صائم ليس بصائم إنما هو أجاع نفسه. طيب يا سيدي إني صائم مرتين أي بلسانه بنية كف نفسه وبعض الشاتم يعني الأولين يقول لنفسه يعني كان يقول نفسه يعني كف عن جوابي أنت صائم ويقول كان للثانية يعني يا رجل ابتعد عني. نعم. وبعض الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن. نعم. فإن جمع بين لسانه وقلبه فحسن يعني يجمع بينك في قوله إني صائم إني صائم يعني بلسانه وبقلبه. نعم. وسنة تكراره مرتين لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه. نعم. وبما ذكر من كون قصد بذلك الوعظ يندفع ما يقال أن العبادة يسن إخفاؤها. نعم. العبادة يسن إيه؟ إخفاؤها. لكن هنا الشارع أباح لنا إذا واحد جاء يبغى يقعد عادي إيش يتلكع ويباك على أنك أنت تتكلم معه في اللكاعة فتقول له يا شيخ إني صائم إني صائم. نعم. فكيف طلب منه أن يتلفظ بقوله إني صائم؟ يعني الشيخ دحين سوينا اعتراض يعني بلنا من عنده اعتراض قال كيف العبادة لابد أن الإنسان يكون فيها يسكب نفسه من العبادة ما يبين للناس أنه صائم ولا كذا ولا كذا لأنه عبادة بينه وبين الله حتى الصلاة كذلك الصلاة الواجب عليه أن يصلي مع الناس جماعة وإذا أراد أن يكثر من الصلاة تطوع فعليه في البيت لأنه أستر والصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد أمام الناس لأنه يجي الشيطان يقول لك والله الناس بجهوب يصلي أولين ها جيلوا الشيطان عاد سعد يقول لك يتبطع عاد كده يتبطع سعد يقول له والله صحيح أني أصلحها الشيطان. فالإنسان صلاة الجماعة الخمسة هذه يداوم عليها وينبغي له أن لا يقطعها مع الجماعة لكن التطوع الأفضل فيه في البيت يجعل له محل هناك ويجعل له محل يتطوع فيه مسجد البيت. نعم. وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه عنه أيضا. كل عمل ابن آدم يضاعف. الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. البسوا. نعم. قال الله عز وجل: إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ما حيدري عنك، زي ما قلنا عبادة مخفية، ما حيدري عنك أنت صائم أو غير صائم. عبادة مخفية لا يدخلها الرياء إلا إذا قلت للناس أنا صائم. أنا إيه؟ صائم. لكن هنا الرسول كيف قال؟ فليقل إني صائم. الصائم يزجر نفسه ولا يقول إلا أمام هذا الرجل الذي يريد أن يعاكسه فقط حتى يروح عنه. نعم. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطر عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف قلنا هو رائحة الفم، لأنه بعد الظهر تأتي رائحة الفم يتغير لأن المعدة لم تشتغل، ويأتي فيخرج من بني آدم من فمه ريح كريه. هذا الريح الكريه ثواب عند الله أفضل من ريح المسك. نعم. قوله: وفرحة عند لقاء ربه. الفرح بالفطر من حيث أن النفس تميل إليه طبعا. الفرح الفرح بالفطر من حيث أن النفس تميل إلى إليه طبعا، أو من حيث إن النفس، لأن حيث ضاف إلى الإيه؟ إلى الجمل. حيث ظرف مكان ويضاف إلى الإيه؟ وألزم إضافة إلى الجمل حيث، وألزم إضافة إلى الجمل حيث. الشيخ ابن مالك يقول: وألزم إضافة إلى الجمل حيث، حيث إني. نعم. أو من حيث إن الله تعالى وفقه لإتمام صوم ذلك اليوم. نعم. والفرح عند لقاء ربه. ليش يفرح عند الفطر؟ إنه يفرح لأنه كان صائم، وقد أدى اليوم ذلك، أدى اليوم ذلك على أحسن ما يكون، فيفرح بأنه تم صيامه، أتم صيامه وكتب له من الثواب. وكذلك يتفرح النفس لأنها كانت منهية عن الأكل فأبيح لها الآن الأكل. نعم. والفرحة الثانية عند لقاء ربي لما يلقاه من الثواب يوم القيامة. أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. نعم. والفرح عند لقاء ربه لمن شاهده من عظيم صابه للصائمين. وأخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. عند الصائم عند فطره دعوة لا ترد. دعوة اسمه إيه؟ اسمه إن، يعني على أن الإنسان لما عندما يفطر ويتناول الإفطار ذلك يدعو ذلك الوقت، هذا زمان تستجاب فيه الدعوة، من الأزمنة التي تستجاب فيها الإيه؟ فيها الدعوة، وهي إذا كما عندنا في الأمكنة عند الملتزم وتحت مرساب الكعبة وفي جوف الحجري وفي جوف الكعبة، هذه من المواضع التي يستجاب فيها الدعوة. وكذلك من الأزمنة حينما الخطيب يوم الجمعة يخرج من الخطبة الأولى ويجلس، ففي ذلك الزمان كذلك تستجاب الدعوة. ومن الصائم عند فطره. نعم. وأبو داود والطيالسي والبيهقي عنه رضي الله عنه للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. نعم. والديلمي عن ابن عمر رضي الله عنه: صم في الصائم تسبيح، ونومه عبادة، ودعاؤه مستجاب. نومه، لكن نومه مو عن الصلاة، مو نومه عن الصلاة، عن وقت الصلاة. لا، وقت الصلاة عليه أن يقوم يؤدي الإيه؟ يؤدي الصلاة. مو يجي وقت الظهر هو نايم ما يبغى حد يقومه، ما يبغى كده يعني إنه صائم. الصلاة أفضل من الصلاة أفضل من الصوم. نعم لازم يؤدي الاثنين وقت الصلاة يقوم للصلاة. نعم. وابن ماجه عن جابر وأحمد والطبراني والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كل ليلة عند الفطر يعتق سبحانه وتعالى جماعة من النار. نسأل الله أن يجعلنا من عتقائه. نعم. وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. يقول الله تعالى إلا الصوم لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ولا خلوف فم الصائم حين يخلوف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. قوله إلا الصوم الاستثناء لبيان أن الصوم اختص عن بقية الأعمال بإضافته إلى الله تعالى إضافة تصريح. الاستثناء لبيان أن الصوم اختص عن بقية الأعمال بإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تصريف. تشريف يعني على أن الله تعالى قال كل ابن آدم عمله له يعني يثاب إلا الصوم فإنه لي بشرط أن لا يوري الناس، بشرط أن يكون بينه وبين لأنه عبادة مخفية. نعم. فالله تعالى يثيب فاعله ثواب أكثر وأكثر. أضاف الصوم لي، الصوم لي هذا إضافة لم إضافة، أضافه أضافه تشريف. لما تقول عبد الأمير زيد عبد الأمير أضفته إلى الأمير ليه؟ يعني شرفته بالإيه؟ بكون عبد الأمير. نعم. يعلم بأن ثوابه وصل إلى غاية تكثر العقول عن إدراكها. ففائدة الاستثناء الإعلام بذلك، الإعلام بأن هذه العبادة خاصة لله لا يدخلها الرياء، إلا إذا الإنسان قال أنا والله يا ولد أنا اليوم صائم، أو جاء عند إفطاره وقام أمام الناس جاب السنبوسة وجاب مدري إيه وجاب مدري يوريهم يعني نسأل الله. روح في البيت اصرف شوية زمزم قالت بنيت أنك أفطرت، أو جاء عندك تمرة حبة تمرة في جيبك ثلاثة تمرات في جيبك وارجع عليها في البيت. نعم. تجي أمام الناس ربما يكون واحد فقير مسكين ما عنده حق السنبوسة، تجي السنبوسة يتمغس إذا ما تعطيله كمان، انحسر يقول يا ربي يعني هذا أحسن مني اشترى سنبوسة أنا ما عندي مادية، يعني تزيده غبن على غبنه، أو تخرج بذورك في يوم العيد على جيرانك وانت تكون جيرانك ما يقول انت غني ولا جدهم يشتري بزورتهم زياب ولا شيء، تندي بزورتك امامه يكون فقرة مساكين تحسروا البزورة امام شوفي والله بيت فلان عندهم كذا بكم تكون ديك ساحة الام كأنك ربط ضربته في قلبها ام الفقير ربط كأنك ضربته في قلبها لانه جوا بزورتها ايه اشتكوا عليها يا امام شوفي بزورة فاطمة خيرية جيراننا عندهم ثوب خير بكم؟ هذا كلام صحيح ولا مو صحيح؟ إذا من الله عليك بشيء تجد جيرانك تجد. نعم. وأخرج البغوي عن رجل من الصحابة قال الله عز وجل الحسنة بعشرين وأزيد سبحانه وأزيد يعني وأزيد فوق العشر. والسيئة واحدة وأمحوها سبحان الكريم حتى إذا هممت بالسيئة ولم تفعلها، هممت أنك تسرب وهممت أنك تزني ولم تفعل يكتب لك بعدم فعلك حسنة، ولا يكتبها السيئة إلا واحدة إذا فعلتها. وإذا نويت الحسنة ولم تفعلها يثيبك. شوف إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. نية المرء خير من عملي. إن أقوام بالمدينة ما قطعتم ولا سرتم ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كتب له العمل الذي تعملوه. أسيادنا الصحابة الضعاف الفقراء جاءوا إلى الرسول وهو يريد أن يخرج إلى أحد الغزوات أحد أو غيرها، جاءوا فقراء حقوان الصدفة اللي قاعدين في اللي تركوا بلادهم، مو فقراء مالهم موجود في بلادهم لكن الكفار ما خلوا من يدروا معاهم، جاءوا إلى هنا يبغوا الدين ويبغوا يجتمعوا بالرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. تركوا المال مثل سيدنا أبو هريرة وغيره وغيره وغيره رحمه الله. لما جاءت الغزوة جاء الرسول قال يا رسول الله ما عندنا ما نشتري به جمل جمال نركب عليها أو كذا أو كذا الدين. الرسول قال أنا كمان معي لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. اسأل لهم ها ساروا ايه ها عيونهم تدمع وراحوا عن الرسول وعيونهم تدمع، يبغوا الحضور في الجهاد، يبغوا يبذلوا هذه النفس لله ها. فالرسول أخبر أصحابه لما خرجوا مع الذين عندهم القدرة ها الجماعة اللي كانوا قاعدين في المدينة، انتم قطعتوا هذا الوادي الثواب يكتب لهم، انتم سرتم هذا المسير هذا يكتب لهم. بنيتهم بنيتهم نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. نعم. طيب والصوم لي وانا اجزي به. الصوم جنة من عذاب الله كمجن السلاح من السيف. كمجن السلاح زي ما قلنا الترس الذي يتوقع به. نعم. قوله كمجن، المجن بكسر الميم الترس، وهو آلة تستعمل في الحرب اللي يسموها الدرقة بالحرب. نعم. لتقي الإنسان من السيف. نعم. والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله جعل حسنات ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء سبحانه. قال الله تعالى إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والذي نفسي بيده لخلوق فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. وأخرج ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه. الباب طويل أقرا قيل في الباب كم طويل ستة صفحات ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. تجب على الإنسان الجمعة بسبعة أشياء. نعم. الإسلام أن يكون مسلما، والبلوغ وأن يكون بالغا، والعقل وهذه شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات الخمس. وهذه كذلك الثلاثة تجب في الجمعة وفي غير الجمعة، تجب الصلوات الخمسة والجمعة على المسلم الكافر لا صلاة ليست عليه الصلاة واجبة، إنما يطالب بها بعد الإسلام. يطالب بها متى؟ بعد الإسلام، وهو مطالب بها لكن بشرط أول يقدم الإسلام، لأنه ما يجوز له أن يعمل الكافر وهو ما يقر أشهد أن لا إله إلا رسول الله. فقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الكافر يطالب بالصلاة ولا ما يطالب؟ يطالب بعد التشهد بعد الشهادتين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نعم. طيب. والحرية لأن العبد ليست عليه إيه؟ جمعة. ليست عليه جمعة لأنه ليس بحر، لأنه تحت خدمة سيده. لكن الأولى والأحسن لسيدي أن يقول له من يجلس مع صلاة الجمعة روح أترك شغلي أترك شغلي. نعم. والذكورية الأنثى لا تجب عليها الجمعة الجمعة. نعم. والصحة أن يكون صحيحا. فإذا كان مريضا مرض يقعده مو المرض يكون رأسه شوية يقول لك والله سأترك الجمعة اليوم شكرا رأسه داي لا مرض يقعده مرض الذي هو صحيح مرض. نعم. والاستيطان أن يكون مستوطن والمسافر لا تجب عليه الجمعة وهو مسافر. نعم. فلا تجب الجمعة على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق. الإسلام خرج الكافر، البالغ خرج الصبي، مجنون العاقل خرج به المجنون، ورقيق وحر خرج به الرقيق، وأنثى ذكر خرج به الأنثى، ومريض على الصحيح على المستح خرج به المريض، والمسافر فلا جمعة على مسافر، لكن إذا حضرها تصح منه وتقع منه. نعم. وشرائط صحة فعلها ثلاثة: الأول دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون سواء في ذلك المدن أو القرى، يعني أن يكون في القرية جماعة. نعم. طيب. أو البلد فيها جماعة. نعم. سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا، وعبر المصنف عن ذلك بقوله أن تكون البلد مصرا كانت البلد أو قرية لأن مصر يعني البلد كبيرة، مصرا أن تكون البلد مصرا، لأن في القرآن عندنا مصر ذكرت في القرآن منونة وغير منونة، والمنونة مطلق بلد، مكة مصر، المدينة مصر يعني كبيرة. وأما إذا قلت ادخلوا مصر، سيدنا يوسف لما قال يخوتي أو يعقوب قال لبنيه ادخلوا مصر، والمراد بها القاهرة التي هي معروفة عنده ذلك الوقت، التي كانت ذلك الوقت عنده القاهرة، ما جاءت إلا في الآخر بناها القاهرة، وإلا كان أول ما كانت القاهرة، كانت عند الإيه مصر، كانت أول عند الإيه في زمن سيدنا يعقوب، كانت عند هذه اللي اسمها دي حدث الفرعن الكهوف الأهرام هناك، بعدين انتقلت، بعدين جاء القاهر من المغرب الذي ادعى أنه فاطم، وهذا ما يقول على أنه عبيد ليس بفاطم، دعوة وفتح مصر وسميت القاهرة باسمه القاهر. نعم. طيب. الثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا. 40 رجلا عند الشافعية وعند الحنابلة وعند غيرهم 12 يكفي، أو عدد فوق الثلاثة. نعم. أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة. 40 رجلا ما ذكر المذاهب الثانية. قوله 40 ولو بالإمام ولو كانوا ملتصقين كما قال ولو كانوا إيه؟ قالوا أن يكون العدد إلى آخره. قد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على 15 قولا. الأول تنعقد بالواحد وهو قول ابن حزم، وعليه فلا تشترط حزم. نعم. وعليه فلا تشترط الجماعة كما هو ظاهر. الثاني باثنين كالجماعة وهو قول النخعي. الثالث باثنين مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد والليث. الرابع بثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري. يقول لك أبي حنيفة ثلاثة من غير الإمام، كنا الإمام والرابع، يعني أربع أنفار في قرية يجب على من يصلي الجمعة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا هو الأولى، يعني كان يقيم الجمعة. وإذا كان استراب في نفسه يعني يسلم على ذلك دورا اجمع بين الاثنين. نعم. الخامس بسبعة عند عكرمة. عكرمة تلميذ ابن عباس. نعم. السادس بتسعة عند ربيعة شيخ مالك ربيعة الرأي. السابع باثني عشر وهو مذهب الإمام مالك. الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق. الثامن مثله غير الإمام. مثله غير الإمام. هذا كان مالك يقول بإثناشر مع الإمام. نعم. التاسع بعشرين في رواية ابن حبيب عن مالك. العاشر بثلاثين كذلك. رواية عن مالك. عنده 12 وعنده 20 وعنده 30. نعم. الحادي عشر بأربعين ومنهم الإمام وهو الأصح القولين عند الإمام الشافعي. نعم. الثاني عشر بأربعين غير الإمام وهو القول الآخر عند الإمام الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. الثالث عشر بخمسين وفي رواية عن الإمام أحمد. نعم. الرابع عشر ثمانون حكاه المازري. الخامس عشر جمع كثير من غير حسر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. يعني جمع. طيب العلماء لما اختلفوا فين دليلهم؟ دليلهم ودركوك قائمة وتركوك قائمة. الرسول عليه الصلاة بيصلي بأصحابه الجمعة وكان ذلك الوقت مساكين رضي الله تعالى عنهم أسيادنا قح ما عندهم لا حب ولا شيء جوع ذيك الأيام. فسيدنا عثمان كأنه أرسل إلى مصر أو إلى محل وجلب حبا لأنه كان سيدنا عثمان كان غني